يدخل إلى عام السيف إذا شرب يدخل إلى عام السيف يجب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب السلب من إناء أحدكم فليصب في الماء والتراب. ولكن سمعنا من أحد العلماء إذا كان السلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابه فيجوز أن تصلي بها. ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ببدئ بالماء والتراب. ما لكم هنا؟ ليس في الحديث الأمر لغسل ما أصاب من بلل من إناء أو ثوب أو نحو، وإنما فيه إذا ولغ الكلب. ولذلك المسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهرت الثوب وجب غسله. أما مجرد ظهور بلل انتقل من الثلج إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس، لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الماء الذي وجد فيه سبب ظهور الثلج. فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب سليم، إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلد نجس نجاسة في الحوض. وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه. كيف السائل يقصد؟ إذا كان من انتقل من بلد جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه نجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم أحسن. يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا في شريعتنا. الرسول يقول إذا ولى، معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الثياب فترتب الحكم المفروض وغزل الكلب. طبعا يقول التراب او ثمانيه كما جاء في حديث عبد الله المغفل. اما الصوره المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسه هذه الى الثوب. نتوهم او نظن وقد نتحقق انه انتقل الى هذا الثوب. فيختلف حكم ولوء الفتنة عن مجرد تمام بدل الكلب مع طاهر الماء. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب. ففرق بين الأمرين تمام. ولوء الكلب طبعا أنا قلنا نحن آلفا الكلب لو طلبنا الآن صورة الكلب شرقة بالنعم تبع وخرج ورقبناه تماما أنه ما مس بلعابه بلسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدنا فمس ثوب إنساني. هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قاعدة لهذا. لما؟ لأن جسم الثلج في هذا الوضع المصور البين هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء والسبحة وهو التربيح المائي. فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا ولغ الثلج. فهنا النجاسة تنتقل إلى الجنة بسبب الولوء. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت بالحديث من الولوء وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها. فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول يغلب على الظن ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم. إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه، والعكس بالعكس. فأنا كنت هنا أن أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن. هذا من جهة، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التورط وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان، ظن راجح عليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام، ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام. الذي يراق اسمه، فلو ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نطقه، لأن الحديث جاء مقيدا بإناء أحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم. نعم، هل هناك بناء يصدق عليه هذا الخطاب بناء احدكم ام انت تتخيل تخيلا؟ اليه هذا التخيل تشكله ليس في موضوع اذا ولغ الكلب في بناء احدكم، وانما تشكله في موضوع بما يتنجس الماء الكثير بصوره عامه، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، ام هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه او لونه او ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يملي شيء بفائده الماء ما لم يتغير احد اضافه الشرع، او كنت مع الباطنيين في حديث الكلتين، فحينئذ تطبق هذه القاعده او تلك على الماء الذي وجد فيه قاعده. اما ان توسع البناء الى صوره لم تكن متحققه في عهد الرسول عليه السلام، فهذا تحمير للحديث ما لا يفعل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.